فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء فتحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب تخاصم أهل النار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم لأغوينهم أجمعين

صدق الله العظيم.